كتاب الصلاة من كتاب المنهاج، كتاب الصلاة من كتاب المنهاج، باب صفة الصلاة، باب صفة الصلاة. وتكلم على الأركان حتى وصل إلى الركن الثامن. قال الثامن: الجلوس بين سجدتين، بين سجدتيه مطمئنا. الجلوس بين السجدتين مطمئنا. وهذا الأصل فيه كما قلنا عندنا أصل مستحب في هذه المسائل والأركان، لأنها كانت وقعت بيانا لوارب في محله. عندما جاء الرجل فصلى، فقال له سلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فوقعت بيانا لهذا الواجب، فلذلك محور الكلام عليها. قال: والجلوس بين سجدتيه مطمئنا. أصله حديث المسيء لصلاة، أصله حديث المسيء صلاته بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي. فقال: والله لا أعلم إلا ما ترى، فعلمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إذا قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوء، في رواية: فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل قبلة، ثم كبر. حتى قال له: فإذا فاسجد فاطمئن ساجدا. قال: فاجلس فاطمئن جالسا. إذن لابد من الجلوس مطمئنا، ومن نفى الطمأنينة في قضية الجلوس فقد أخطأ وغلط غلطا كبيرا، لأنه قد ورد في صلاة المسيء لصلاة بأنه صرح بالاطمئنان، صرح بأن يطمئن، يجب عليه أن يطمئن. قال: ويجب ألا يقصد برفعه غيره. وهذا قلنا كثيرا في الركوع في الرفع هذا الباب، أنه لابد أن يقصد هذا الركن الذي يقوم إليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: ويجب ألا يقصد برفعه غيره، وألا يطوله ولا الاعتدال. يعني ألا يطول الجلوس ولا يطول الاعتدال، لأنهما ركنان قصيران. النبي صلى الله عليه وسلم ما طول فيهما، غير أنه كان يدعو بدعاء المغفرة والرحمة والجبران كما سيأتي، لكنه لا يطول. إذا انتهى من الدعاء سجد السجدة الثانية، ولأنه كما قلنا يعني يعتبر من الركن القصير لا الركن الطويل. ولا يجدر ولا يحسن بالإنسان أن يطول فيما هو قصير، فيما أصله القصر، ولا التقصير فيما أصله الطول. قال: وأكمله يكبر ويجلس مفترشا. قال: وأكمله يكبر ويجلس مفترشا. وهذا الاتباع، لأن السنة جاءت بذلك. فعن حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال بوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم هوى ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم سنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. هذا الوصف الدقيق في الاعتدال والافتراش. وأصل الافتراش غير التورك، أنه ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. قال: ثم هوى أبو حميد الساعدي، يصف هوي النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده والجلوس بين السجدتين، ثم هوى ساجدا، ثم قال: الله أكبر، ثم سنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. وهذا حديث في الترمذي وفي غيره. وهنا لابد أن يعني أن نقول قولا في مسألة، بأن الشافعية قالوا: لا يجوز أن يقع هنا إقعاء الكلب فيجلس على عقبيه وقدماه منتصبتان. وهذا الإقعاء منهي عنه، بل هو محرم، كما سنبين بأن التشبه بالحيوانات لا يجوز، التشبه ببروك البعير، التشبه بنقل الغراب أو الديك، التشبه بافتراش السبع، فهذا كله لا يجوز. وهناك إقعاء هو سنة، إقعاء سنة عن ابن عباس، وهو أن ينصب الرجلين ويقعد بالمقعدة عليهما، أما الثاني ينصبهما يعني يوسع بينهما ويقعد على المقعدة على الأرض. هذا كإقعاء الكلب، هذا الإقعاء المنهي عنه. أما الإقاء المسنون الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ينصب الرجلين ويقعد عليهما قال مفترشا واضعا يديه قريبا من ركبتيه وهذا أسهل لأنه أسهل له وأليق بالاعتدال وأوقر في الجلوس. قال وينشر أصابعه يعني ينشر أصابعه إلى القبلة مضمومة إلى القبلة اتجاهها إلى القبلة كما في التشهد قائلا رب اغفر لي في هذا الدعاء الذي يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. لأن هذا الحديث ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه أنه لما سئل ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني. وهذا هو الذكر الذي يقال وهذا فيه أمكن للاعتدال ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى يدعو ربه وكما قلنا يثلث سبحانك اللهم ربنا بحمدك سبحان الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سواء كان في الأقل يمكن الجبهة من الأرض واليدين والركبتين كما قلنا والرجلين. والحكمة في تكرار السجود أنه أبلغ في التواضع والخضوع والانقياد والاستسلام فلسان حاله يقول فأنا أسجد خضوعا لربي جل في علاه ذلت ورغمت أنفي لربي وكلما كان المرء كذلك كلما كان أرفع عند ربه جل في علاه كلما ذل لله كان أعز عند الله جل في علاه كلما كان أذل كان أعز عند الله جل في علاه كلما كان أذل لله كان أعز عند الله جل في علاه. قال والمشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها. طبعا هذا خلف الجمهور الذين يرون أنها مسنونة للمحتاج لها بأن السلام لما بدنا اللحم كان في الثالثة يعني يرتاح راحة خفيفة جلسة خفيفة فكان ابن تيمية توسط وقال من كانت له حاجة لها فهي مسنونة وإلا فليست. والشافعية أخذوها على الظاهر بأنه ورد في البخاري في حديث مالك بن حويرث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك فقال هي سنة لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عتب في ذلك. قال المشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في كل ركعة يقوم عنها وهذه تعرف أنها في الأولى أو الثالثة قال مالك بن حويرث الليثي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة وهنا يبقى مطلقا يبقى عاما على عمومه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان من وتر من صلاته أو في صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا وهذه فيها شيء من الراحة. ولذلك أيوب قال أبو قلابة قال جاءنا مالك بن حارث فصلى بنا في مسجدنا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت نبي صلى الله عليه وسلم يصلي. ثم قال بأنه يسجد يعني يسجد ويجلس في الوتر من كل صلاة وكانت جلسة خفيفة. قال أيوب كان هذا الشيخ على مالك يتم التكبير وإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام هذه فيها دلالة على الجلسة هي تسمى جلسة الاستراحة. هذه عندنا خلاف الحنابلة. والثاني لا يسن وهو بعيد بل هو يسن لمن احتاج إليه وهذا توسط في القول وشامل. لكن في المذهب المعتمد في المذهب أنها لكل وتر من الصلاة لكل وتر. حديث مالك المشهور سن جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية طبعا المشهور بإذن القول الثاني وهو ضعيف مش قول الثاني ولا يسن وهو بعيد لأنه قد ورد السنة عن مسلم أنه كان يجلس هذه الجلسة. طبعا يقول كل ركعة دخل فيها العموم الفرض والنفل ومعنى في قوله كل ركعة يقوم عنها يبقى إذن هذه الوتر الذي قاله مالك يبقى إذن هي الأولى أو الثالثة التي يقوم لها هي الثالثة هي التي يقوم لها الأولى والثالثة. بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله الفعلاء من الركن الثامن، ونقف عنده حتى يعني ما أكون قد أجحفت على إخوتي الكرام. فانتهينا إلى الكلام على مسألة السنة في الوتر من الصلاة والدعاء بين السجدتين، وهما ركنان والاطمئنان فيهما ركن ركين. الحمد لله قد أنجز الله لنا ما أكرمنا به في مسألة الدروس بأسرها. شكر الله لكم صبركم وفتح عليكم وأكرمكم ورفع مقامكم. نعم.